أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادسا، رواية الثقة. كان الكلام في النقطة الأولى من الفصل الأول التي يبحث فيها الشيخ الإيراني حفظه الله عز وجل في طرق إثبات وثاقة الراوي. أخذنا النقاط الأربع الأولى وهي من التوثيقات الخاصة، وشرعنا في الدرس السابق في النقطة الخامسة التي هي الأولى من التوثيقات العامة. اليوم إن شاء الله نشرح في النقطة السادسة التي هي النقطة الثانية من التوثيقات العامة، وهي رواية الثقة. فهل أن الثقة إذا روى عن شخص آخر كان ذلك أمارة وثاقة الشخص الآخر أو لا؟ ذهب صاحب المستدرك المحدث النوري رضوان الله عليه إلى أن مجرد رواية الثقة عن شخصين أمارة وثاقة الشخص الآخر، وهذا الرأي غريب جدا، إذ يرد عليه إشكال نقضي وهو الالتزام بوثاقة جميع الرواة أو أغلبهم، لأن هذه الروايات أكثرها يرويها الشيخ الطوسي وهو ثقة، الكليني وهو ثقة، الصدوق وهو ثقة. فبما أنهما ثقات، هؤلاء المحمدون الثلاثة فمن يروون عنهم أيضا ثقات، فالراوي الثاني يكون ثقة، إذا كان الثاني ثقة فالثالث يكون ثقة، والرابع ثقة، وهكذا. وهذا لا يمكن الالتزام به. نعم، هناك مبحث آخر، وهو أن إكثار الثقة وإكثار الجليل عن شخص أمارة وثاقة المكثر عنه، لأن الشخص الثقة الذي هو في قمة الجلالة في قمة الوثاقة من البعيد أن يروي عن شخص ضعيف، لأن ذلك إتلاف لوقته. إذن عندنا بحثان: البحث الأول، هل أن مجرد رواية الثقة عن شخصين أمارة الوثاقة؟ البحث الثاني، هل أن إكثار الثقة عن شخصين أمارة الوثاقة؟ أما بالنسبة إلى البحث الأول، فيه قولان. ذهب المحدث النوري إلى أن مجرد رواية الثقة عن شخص أمارة الوثاقة، والقول الثاني قول الأكثر أن مجرد رواية الثقة عن شخص لا يفيد توثيقه. وأما البحث الثاني وهو أن إكثار الثقة عن شخصين أمارة الوثاقة، ولا يوجد قولان. القول الأول ذهب إليه السيد الخوري وجماعة من أن إكثار الجليل وإكثار الثقة عن شخص لا يدل على وثاقته، وأما القول الثاني فهو ما ذهب إليه الشيخ الإيرواني، وهو أن إكثار الثقة وإكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة كما هو ليس ببعيد. ملتفتين، ما هو الوجه في ذلك؟ أن الجليل والثقة إذا أكثر عن شخص، كما أن إبراهيم بن علي بن إبراهيم أكثر عن أبي إبراهيم بن هاشم، كما أن الكليني قد أكثر عن محمد بن إسماعيل، بالتالي إذا الكليني يروي ألف رواية عن محمد بن إسماعيل، وإذا كان محمد بن إسماعيل ليس بثقة، هذا إهدار لوقت الكليني وإتلاف لرواياته، خصوصا إذا لاحظنا أن الكليني قد كتب كتاب كافي لكي يرجع إليه العوام. فكيف يرجع العوام إلى روايات روايات يرويها شخص ليس بثقة. واضح إن شاء الله. يا إخوة، البحث في إكثار الجليل عن شخص هل أنه يدل على وثاقته أو لا، على نحوين أيضا. تارة نتكلم عن إكثار الجليل عن شخص بلا واسطة، وأحيانا نتكلم عن إكثار الجليل عن شخص مع الواسطة. يعني الكليني قد أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيل، لكن بواسطة لو بدون واسطة، بدون واسطة. محمد بن إسماعيل يروي عنه الكليني مباشرة. فالبحث الأول، هل أن إكثار الجليل عن شخص مباشرة أمارة الوثاقة أو لا؟ هذا بحث. البحث الثاني، إكثار الجليل عن شخص مع الواسطة. مثلا الكليني ذكر روايات كثيرة عن سهل بن زياد الآدمي، لكن سهل بن زياد لا يروي عنه الكليني مباشرة بوثاقة. وهكذا الكليني يروي روايات كثيرة عن إبراهيم بن هاشم، لكن الكليني يروي الروايات الكثيرة عن إبراهيم بن هاشم بواسطة علي بن إبراهيم. إذا عندنا بحثان، إكثار الكليني مباشرة عن محمد بن إسماعيل، وإكثار الكليني مباشرة عن من؟ إكثار الكليني مباشرة عن إبراهيم بن هاشم، لكن بواسطة علي بن إبراهيم. واضح. مربط الفرس ومحل النزاع، إكثار الجليل عن شخص مباشرة. إذا أكثر الجليل عن شخص مباشرة كإكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل، هل هو أمارة الوثاقة أو لا؟ ذهب الشيخ الهيرواني إلى أنه أمارة الوثاقة، بينما السيد الخوي رضوان الله عليه يرى أن إكثار الجليل عن شخص لا يدل على الوثاقة. وأما البحث الثاني، وهو أن إكثار الجليل عن شخص مع الواسطة هل هو أمارة الوثاقة أو لا، لا شك ولا ريب أنه لا يكشف عن الوثاقة. ملتفتين؟ يعني لا يمكن توثيق سهل بن زياد بإكثار الكليني من الرواية عن، لأن الكليني لا يروي مباشرة عن سهل بن زياد. هذه النقطة تلحظونها جيدا. واضح. نقرأ هذا المقدار، وإن كان الشيخ اللي رواني ما بينها، بس نقطة هامة. سادسا، رواية الثقة. رواية الثقة عن شخص هل تدل على وثاقته؟ كلا. فإن الثقة كما يروي، هذا البحث الأول، فإن الثقة كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن غيره غير الثقة، وما أكثر ما يروي الثقات عن غير الثقات كما يتضح ذلك من خلال تصفح الروايات. كيف ولو كانت رواية الثقة عن شخصين، هذا إشكال نقبل، دليلا على وثاقته لزم وثاقة أغلب الرواة أو كلهم، لأن الشيخ الطوسي قدس سره ثقة، فإذا روى عن شخص كان ثقة أيضا، وكانت رواية الثاني دليلا على وثاقة الثالث، وهكذا وثاقة الثالث دليل على وثاقة الرابع حتى نهاية السلسلة. وبهذا يستبح أن ما صار إليه الميرزا حسين النوري صاحب المستدرك من أن رواية الثقة عن شخص دليل وثاقته قابل للتأمل. الآن البحث الثاني، أجل إذا أكثر أجلاء الثقات وكبارهم الرواية عن شخصين لكن بلا واسطة، الرواية عن شخص مباشرة، هذا البحث، وليس البحث إذا أكثر الجليل من الرواية عن شخص بواسطتين من دون مباشرة. كلامنا إكثار الجليل عن شخص مباشرة، يكون الشيخ المباشر هل هو ثقة أو لا؟ واضح. أجل إذا أكثر أجلاء الثقة وكبارهم الرواية عن شخص فلا يبعد كونها، كون إكثار الجليل دلالة على الوثاقة، خلافا للسيد الخوري وجماعة حيث لم يرضوا بذلك أيضا. يعني لم يرتضوا أن إكثار الجليل عن شخص أمارة وثاقته. فإن العاقل لا يقدم على الرواية عن شخص يعتقد بضعفه، إنه عمل سفهي لا نرى له وجها. نعم يروي مرتين هذا معقول، أما يروي عدة روايات مئات الروايات، آلاف الروايات عن شخص يعتقد ضعف على أمر سفهي. وهذه نقطة مهمة جديرة في الوقوف والتأمل الطويل عندها، أن إكثار الجليل هل يدل على الوثاق أو لا؟ فإنه لو قبلنا بكون إكثار الثقة الرواية دليلا على الوثاقة، فسوف تثبت وثاقة كثير من الرواة ويخرجون بذلك من حال الجهالة إلى حال الوثاقة. كثير من الرواة لم يوثقوا، لكن أكثر عنهم الأدلة. كيف يعرف في مسألة الواسطة؟ يعني إكثار الجليل عن شخص بواسطة له الواسطة تكون ثقة، هم نفس الشيء يعني هم مشكلة يكون بأنه يروي عن شخص ويعلم بأن ما قبله غير ثقة. ها أحسن، سيأتي إن شاء الله أن من جملة الأدلة على هذه المسألة أننا لو تتبعنا رجال النجاشي والطوسي والكشي لوجدنا أن الرواية عن الضعيف ليست مستهجنة، لكن كثرة الرواية عن الضعيف مستهجنة عند الرجاليين. وكثرة الرواية عن الضعيف على نحوين، تارة عن الضعيف مباشرة وهذه مستهجنة وتعد من الطعون عند الرجاليين، واضح ولا؟ لكن الرواية عن الضعيف مع الواسطة لا تعد مستهجنة. فمثلا النجاشي لا يروي عن ثقة مباشرة، لكن قد يروي، لا يروي عن الضعيف مباشرة، لكن قد يروي عن الضعيف مع وجود الواسطة. مرت علينا في دراسة مشايخ النجاشي، رأيت هذا الشيخ وكذا وكذا، فلما رأيته وقرأت عليه، فلما رأيت أصحابنا يضحكونه لم أروي عنه إلا بواسطة بيني وبينه. يعني النجاشي التزم لا يروي عنه مباشرة لأن الأصحاب يضحكونه، لكن النجاشي يروي عن هذا الضعيف إذا كانت هناك واسطة. منتفتين؟ فلو رجعنا إلى كلمات الرجاليين لوجدنا أنهم يستهجنون الرواية عن ضعيف مباشرة، لكنهم لا يستهجنون أن يروون عن ضعيف بطريق غير مباشر. لماذا يا أخي؟ لماذا يوجد فعلا؟ إذا أروي عن ضعيف مباشرة أنا أعتقد ضعفه، كيف أروي عنه؟ هذا حذر للوقت. لكن افرض أنني أروي عن ثقة وهذا الثقة يروي عن ضعيف بنظري، ربما بنظر هذا الثقة ذلك ثقة، انتبهتين او لا؟ انا اروي عن ثقة، هذه الواسطة الاولى، وهذا الثقة يروي عن ضعيف، هذه الواسطة الثانية، هذه الواسطة الثانية ضعيفة بنظري، ربما هي موثقة بنظر الواسطة الاولى، انتبهتين؟ وبالتالي المستهجن تمام الاستهجان ان اروي عن شخص اعتقد بضعفه، لا ان اروي عن شخص اعتقد انا بضعفه، لكنني اروي عن ثقة هذا الثقة يعتقد وثاقته. ملتفتين؟ يوجد فرق في المقام، خصوصا هذا الذي اروي عنه مباشرة يكون من المعاصرين، انا عاصرة، فإذا اعتقد بضعفه مستهجن أن أروي عنه، لكن مع الواسطة ربما هذا الراوي من أيام الإمام الصادق عليه السلام، من أيام الغيبة الصغرى مثلا، وربما من يروي عن ذلك الراوي مباشرة يعتقد وثاقته، أنا ما أعتقد وثاقته، أنا أعتقد ضعفه، لكن الذي يروي عنه مباشرة ربما يعتقد ضعفه. يعني لا يروي إلا عن ثقة، أو أن إذا سمع أن الأصحاب يضحكونه لا مو لازم هذا، حتى لو شخص أفرض يعني لا يروي بالمباشرة، مباشرة عنه لا يروي إذا كان هو سمع بضعفه، فإحنا نقول بأن لربما نستفيد بعد استفادة أخرى بأن لا يقوم بأنه يأخذ من باب الشهادة مو من باب الوثاقة. يعني هو يروي عن شخص حتى اللي بعده يأخذ بالشهادة ولا يأخذ مسألة الوثاقة. وش تقولون في هذا الشيء؟ ما متوجه شيء إلى أين تريدون أن تصلوا يعني؟ إذا الكشي الآن لا يروي عن شخص مباشرة لأجل بأن لربما يعني إذا كان في مسألة كلام في هذه الشخصية سيأتي ويروي عن شخص يوثقه له يعني عن طريق ثاني علشان بأنه يوثق هذا الشخص. ما أدري هذا خلوه إلى بعدين إن شاء الله بعد الدرس نتناقش فيه. يعني رسالتكم لم تصل، لم أتوجه إلى ما تريدونه، بس إن شاء الله هذا المطلب واضح بعد الدرس بخدمتكم حتى لا يوصل. إلى أين وصلنا في التطبيق؟ وعلى سبيل المثال قرينا هذا، وهذه نقطة مهمة جديرة بالوقوف والتأمل الطويل عندها، فإنه لو قبلنا بكون إكثار استقر الرواية دليلا على الوثاقة فسوف تثبت وثاقة كثير من الرواة ويخرجون بذلك من حال الجهالة، بذلك يعني بإكثار الثقات عنهم من حال الجهالة إلى حال الوثاقة. قلنا الإكثار المراد به الإكثار مباشرتين لا بوسائط. وعلى سبيل المثال نذكر محمد بن إسماعيل، فإن الكليني قد أكثر الرواية عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. هنا الكليني أكثر مباشرة أو بواسطة؟ مباشرة عن محمد بن إسماعيل. وقد وقع الكلام في المقصود من محمد بن إسماعيل، فإنه لاحظ عن محمد بن إسماعيل لا يمكن أن يكون ابن بزيع، لأن ابن بزيع من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه، والشيخ الكليني في الغيبة الصغرى كثير مباشرة عن أصحاب الإمام الإمام الرضا سلام الله عليه، واضح ولا؟ ولذلك غريب ما ذكره الشيخ الداوري من أن محمد بن إسماعيل بحسب الطبقة يدور بين محمد بن إسماعيل بن بزية والبندقي والبرمكي كما سلف لنا في الدروس السابقة. على كل حال هو مشترك محمد بن إسماعيل 13 رجل. وقد وقع الكلام في المقصود من محمد بن إسماعيل، إنه لا يمكن أن يكون محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، لأنه من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، وأنه يمكن للكليني الرواية عنه، فيتعين أن يكون المقصود غيره، يعني غير ابن بزيع الثقة. وحيث أن الغير لم تثبت وثاقته، مو لم تثبت يعني يدور بين الموثق وغير الموثق، لأنه يدور بين البرمكي وهو ثقة والبندقي النيسابوري البندقي لم يوثق. وحيث أن الغير لم تثبت وثاقته فتسقط رواية الكليني المذكورة عن الاعتبار بالرغم من كثرتها، يعني تسقط رواية الكليني عن محمد بن إسماعيل. بينما لو قبلنا الرأي المتقدم وقلنا ليس من المناسب للكليني إكثار الرواية عن شخص يعتقد بضعفه، يعتقد بضعفه يعني هو يعتقد بضعفه إذا كان رواية مباشرة، أما إذا كان يروي عن شخص بوسائط ربما هو يعتقد بضعفه لكن الوسائط تعتقد وثاقته. بينما لو قبلنا الرأي المتقدم وقلنا ليس من المناسب للكليني إكثار الرواية عن شخص يعتقد بضعفه خصوصا وهو يعني الكليني، انظر الى هذه الخصوصية، خصوصا وهو يعني الكليني يوجد تلك الروايات في كتابه الذي كتبه لتعمل به الاجيال، كتبه من اجل العمل، ان العاقل لا يرضى بإضاءة الروايات الضعيفة في كتابه، فكيف اذا خطط لكتابه منذ البداية ليكون مرجعا للاجيال؟ انه اذا قبلنا الرأي المتقدم فسوف تثبت وثاقة محمد بن اسماعيل. لكن يمكن بالحظ هذه الخصوصية أن الكليني كتب كتابه لكي ترجع إليه الأجيال، وبالتالي إكثاره عن شخص بواسطة أو بغير واسطة أمارة الوثاقة بالنسبة لخصوص كتاب الكليني. بالتفكير ربما يستفاد هذه الاستفادة، أن الكليني كتب كتابه لكي ترجع إليه الأجيال. فإذا أكثر عن شخصين فمعنى أن الكلين يعتقد بوثاقة هذا الشخص، أكثر عنه مباشرة أو بوفاة. لكن هنا الشخص الذي أكثر عنه الكلين بغير واسطة بواسطة مثل سهل بن زياد، الكلين أكثر عن سهل بن زياد بوفاة، نستفيد وثاقته لا من جهة أن نفس إكثار الجليل أمارة الوثاقة، وإنما بضم قرينة إليها. إكثار الجليل أمارة الوثاقة، وخصوصا إذا نظرنا أن الكلين قد كتب كتابه من أجل الرجوع إليه بضميمة القرينة الثانية، يمكن توثيق المباشرين وغير المباشرين. وحين يقول بينما لو قبلنا الرأي المتقدم وقلنا ليس من المناسب للكلين إكثار الرواية عن شخص يعتقد بضعفه، خصوصا وهو يودع تلك الروايات في كتابه الذي كتبه لتعمل به الأجيال، إن العاقل لا يرضى بإيداع الروايات الضعيفة في كتابه، فكيف إذا خطط لكتابه منذ البداية ليكون مرجعا للأجيال؟ إنه إذا قبلنا الرأي المتقدم فسوف تثبت وثاقة محمد بن إسماعيل حتى لو لم نعرف محمد بن إسماعيل، حتى لو ما شخصنا هل هو البندقي، هل هو البرمكي، هل هو بالوزي، هل هو فلان، هل هو علان. واضح. الآن الشيخ الإيرواني يأتي بمؤيدات، يقول من المؤيدات لهذا المطلب أننا إذا تتبعنا الكتب الرجالية وجدنا أن النقل عن الضعيف من أمارات الضعف، ولذلك أحمد بن محمد بن عيسى طرد البرقي لأنه يروي عن الضعفاء، لذلك محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب الأشعري القمي صاحب نوادر الحكمة قالوا هو في نفسه ثقة إلا أنه يروي عن الضعفاء. واضح. وهكذا جملة من الرواة قالوا هم ثقات في أنفسهم بس ما أدري شلون يرون عن الضعفاء. لكن يا إخوة بعض عبائر الشيخ الإيرواني استفاد منها أن مجرد الرواية عن ضعيف أمارة الوهم. لا يا أخي، كثرة الرواية عن الضعيف هي من الموهنات. وحينما نرجع إلى الكتب الرجالية ويقول مثلا فلان مثلا البرقي يروي عن الضعفاء، مو مرادهم ولو رواية واحدة، يروي عن الضعفاء يعني يكثر من الرواية عن الضعفاء، فسياق عباراتهم وإن كان روى عن الضعفاء لكن المفهوم منها والظاهر منها كثرة الرواية عن الضعيف. والخلاصة الرواية عن الضعيف ليست بقادحة، بينما كثرة الرواية عن الضعيف قد تكون من أمارات القادح، وإلا لو مجرد الرواية عن الضعيف أمارة القدح والوهم لالتزمنا بأن كل الثقات لا يرون إلا عن ثقات، وهذا لا نلتزم به إلا في حق النجاشي وبعض العصابة. هناك بعض العصابة التي اشتهرت أنها لا تروي عن ثقة، مثل منه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، مثل النجاشي، مثل مجموعة من هؤلاء. الشيخ السبحاني عقد لهم بحثا خاصا في كليات في التوثيقات العامة، عنوانه بعنوان العصابة المشهورة التي لا تروي إلا عن ثقة. نقرأ هذا المقدار. ومما يدعم ما نقول يعني أن إكثار الجليل يكشف عن الوثاقة، أننا إذا رجعنا إلى الكتب الرجالية لرأينا أن الرواية عن الضعفاء مو الرواية يعني كثرة الرواية عن الضعفاء، مجرد الرواية ليس بقادح، كثرة الرواية. صحيح بعض الكتب الرجالية عبرت روى عن الضعفاء، لم تقل أكثر من الرواية عن الضعفاء، لكن ظاهر كلامهم روى عن الضعفاء أنه أكثر، مو أنهم مجرد رواية واحدة. لرأينا أن الرواية عن الضعفاء كانت عندهم من الأمور القادحة في الشخص، يعني الزامة في الشخص، ولذا نجدهم ينبهون في ترجمة بعض الرواة لأنه يروي عن الضعفاء، كما ورد في ترجمة العياشي والكشي وغيرهما، قالوا العياشي في نفسه ثقة إلا أنه روى عن الضعفاء، الكشي في نفسه ثقة إلا أنه روى عن الضعفاء، هي اثنين. بعد البرقي في نفسه ثقة إلا أنه رواية عن الضعفاء، هذا الثالث. بعد صاحب نوادر الحكمة محمد بن احمد بن يحيى، هذا في نفسه ثقه الا انه رواه عن الضعفاء. هؤلاء اربع ثقات وجه الله. لكن من ضمن الامور التي انتقدوهم فيها انهم رواوا عن الضعفاء. فاذا قرانا ترجمه احمد بن محمد بن خالد البرقي نلاحظ ان احمد بن محمد بن عيسى قد اخرجه من قبل روايته عن الضعفاء، روايه البرقي عن الضعفاء. جيد. اشتا قد تقول نحن نسلم ان كثرة الرواية عن الضعيف من الموهنات، هذا نسلم به، لكنك ما رمته، لكن ما اردت ان ترومه ليس بتام. انت من خلال كثرة الرواية عن الضعيف توجب الضعف، تريد تستفيد ان كثرة رواية الجليل عن شخص امارة الوثاقة، لان الجليل لا يمكن ان يكثر عن ضعيف. نقول صحيح، الجليل لا يمكن ان يكثر عن ضعيف، لكن يمكن ان يكثر عن مجهول. واضح ولا؟ الجليل لا يمكن ان يكثر عن الضعيف، لان كثرة الرواية عن الضعفاء من الامور الموهنة عند الرجالين. لكن لم يذكروا ان كثرة الرواية عن المجهول توجب الوهن عند الرجالين. واضح ولا؟ وبالتالي اذا لم يكثر الجليل عن الضعيف ليس بالضرورة ان يكثر عن الثقة، ربما يكثر عن المجهول. واضح ولا؟ الشيخ الايرواني حفظه الله يجيب بجوابين، وانا اذكر جواب ثالث، فتصير الاجوبة ثلاثة. اما الجواب الاول، يا اخوة مجهول الحال، مجهول الحال حكمه حكم الضعيف. واضح ولا؟ ولذلك اذا وردت رواية وكان الراوي لها مجهولا كانت هذه الرواية ضعيفة. فاذا ما دام مجهول الحال حكمه حكم الضعيف، اذا كثرة الرواية عن المجهول مستهجنة، كما ان كثرة الرواية عن الضعيف مستهجنة، لان المجهول حكمه حكم الضعيف. التفتين؟ هذا واحد، هذه المناقشة الاولى. المناقشة الثانية، اصلا نحن لا نتصور ولا نتعقل ان الراوي يكثر الرواية عن مجهول، لانه مع اكثار الرواية، لان كثرة الرواية تستلزم طول الصحبة، والا كيف يكثر عنه الرواية مباشرة؟ ها، كيف الكليني يكثر عن محمد بن اسماعيل؟ يكون معاصر اليه، صاحبنا، والا كيف يكثر من الرواية يعني؟ فكثرة الرواية تستلزم طول الصحبة، وهذه المناقشة قرينة على أن مراد الشيخ الإيرواني من أن إكثار الجليل عن شخص أمارة الوثاقة الإكثار مباشرة، لا الإكثار مع وجود الوساط. من هذه المناقشة نعرف أن مراد الشيخ الإيرواني أن كثرة الرواية مباشرة، وليس المراد من كثرة الرواية مع الواسطة. المهم، المناقشة الثانية، نحن لا نتصور ولا نتعقل من الأساس أن يروي الجليل وأن يكثر عن مجهول، لأنه مع كثرة الرواية يحصل طول صحبة، فيصير الشخص معلوم وليس بمجهول. والمناقشة الثالثة، من قال أن الرجاليين من طعونهم كثرة الرواية عن الضعيف وليس من طعونهم كثرة الرواية عن المجاهيل؟ فإننا لو تتبعنا بعض التراجم الرجالية لوجدنا أيضا أن من أمارات الوهن الرواية عن المجاهيل. إذا هذا الإشكال ليس بتام. إشكالك ماذا؟ أنت تقول نحن نستفيد من كثرة رواية الجليل عن شخص أنه ثقة، لأن كثرة الرواية عن الضعيف مستهجنة. نقول ربما أنه لا يكثر من الرواية عن الضعيف، لكنه يكثر من الرواية عن مجهول. إذا تم هذا، إذا كثرة الرواية عن شخص ليست من أمارات الوثاقة. ناقشنا لثلاث مناقشات. أولا، المناقشة الأولى، كما أن الرواية عن الضعيف مستهجنة، كذلك الرواية عن المجهول مستهجنة. ثانيا، لا نتعقل أساسا أن يكثر الجليل عن مجهول، لأنه مع كثرة الرواية يكون هذا المروي عنه معلوما وليس بمجهول. وثالثا، قلنا ماذا؟ قلنا إن مجهول الحال حكمه حكم الضعيف، وبالتالي كما أن كثرة الرواية عن الضعيف مستهجنة، كذلك كثرة الرواية عن الضعيف عن المجهول أيضا مستهجنة. بابا نقرأ هذا المقدار. وإذا قيل إننا نسلم أن الثقة لا يكثر الرواية عن الضعيف الذي يعتقد بنظره ضعفه، ولكن من مانع وأن يروي هذا الجليل أو الثقة عن مجهول الحال؟ إنه بناء على هذا يكون بالإمكان افتراض أن محمد بن عيسى محمد بن إسماعيل كان مجهول الحال في نظر الكليني، وبذلك لا تثبت وثاقته، يعني وبذلك بناء على أن محمد بن إسماعيل مجهول، فإن إكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل المجهول لا يدل على الوثاقة وثاقة محمد بن إسماعيل. كان الجواب أولا، الجواب الأول، إن مجهول الحال ما دام بحكم الضعيف في رد روايته، كما نرد رواية الضعيف نرد رواية المجهول، فإكثار العاقل الرواية عنه عن مجهول الحال لا يكون مناسبا أيضا، كما أن إكثار العاقل من الرواية عن الضعيف لا يكون مناسبا. واضح؟ المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، وإذا رجعنا إلى الكتب الرجالية وجدنا أن الرواية عن المجاهيل كانت عندهم بمثابة الرواية عن الضعفاء، ولا فرق بينهما، كما أن الرواية عن الضعيف مستهجنة كذلك الرواية عن المجهول مستهجنة. فانظر إلى كلام النجاشي في ترجمة محمد بن خالد، تجده يقول قال أحمد بن الحسين، من هو أحمد بن الحسين؟ الضائري. كان يضع الحديث، من هو ذا؟ محمد بن مالك. كان يضع الحديث وضعا ويروي عن المجاهيل، من أمارات الضعف الرواية عن المجاهيل، هذا بيت شاهدنا. وسمعت من قال كان أيضا فاسد الرواية والمذهب، ولا أدري كيف روى عنه عن محمد بن مالك شيخنا النبي للثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري رحمهم الله. فيستنكر النجاشي شلون الزراري وأبو علي بن همام يرويان عن هذا الذي يروي عن المجاهيل محمد بن مالك. هذه المناقشة الثانية. هذا كله، خذ هذا كله، المناقشتين مع المناقشة الثالثة، إلى أن إكثار الرواية يلازم أحيانا طول الصحبة. إذا الكليني يكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيل فهو قد أكثر من صحبته. واضح أو لا؟ التي يعني طول الصحبة التي لا يحتمل معها بقاء الشخص مجهول الحال، لا نحتمل ولا نتصور أن يبقى الشخص مجهول الحال. واضح إن شاء الله. جيد. إشكال آخر، إشكال نقضي. ما هو هذا الإشكال النقضي؟ أنت تقول أن إكثار الجليل عن شخصين أمارة الوثاقة؟ نقول نعم. هناك أشخاص ضعفاء وقد أكثر الأجلاء عنهم، ننقض عليك به. مثل محمد بن سنان ضعيف وقد أكثر عنه الأجلاء. البطائني ضعيف وقد أكثر عنه الأجلاء. سهل بن زياد الآدمي ضعيف وقد أكثر عنه تجلى. واضح أو لا؟ فكيف تفسر هذه الظاهرة؟ والجواب: هؤلاء الثلاثة ليسوا من مسلم الضعف، مختلف فيهم البطائن، هناك من يوثقه وهناك من يضعفه، محمد بن سنان هناك من يوثقه وهناك من يضعفه، سهل بن زياد هناك من يوثقه وهناك من يضعفه، فلربما هذا المكثر كان يعتقد وثاقته ونحن نعتقد ضعفه، فكوننا نعتقد ضعف الراوي لا يعني أن الراوي عنه مباشرة يعتقد ضعفه. هذا الإشكال النقضي متى يتم؟ لو كان هناك شخص مسلم الضعف عند الجميع وقد أكثر عنه، واضح ولا؟ لو كان محمد بن سنان مسلم الضعف عند الجميع لكن الأجلاء قد أكثروا من الرواية عنه، هذا يصلح أن تنقض علينا به، وأن لك أن تجد شخص مسلم الضعف وروى عنه الأجلاء ائتنا به رحم الله والدين. إذا تحصل لأنه شخص مسلم الضعف عند الجميع لكن الأجلاء قد أكثروا من الرواية عنه، هذا يصلح للنقض. وأما النقض لمثل هؤلاء المختلف فيهم فلا يصلح للنقض، واضح. وإذا قيل، هذا إشكال نقضي، وإذا قيل إن إكثار الرواية إذا كان دليلا على الوثاقة فكيف نرى أن بعض الضعفاء قد أكثر الأجلاء الرواية عنه كمحمد بن سنان وسهل بن زياد الآدمي والبطائني، علي بن أبي حمزة البطائني وغيرهم ممن أكثر الأجلاء الرواية عنهم؟ كان الجواب: ما المانع من الالتزام بأن هؤلاء الثلاثة بن سنان وابن زياد الآدمي والبطائني كانوا ثقات بنظر الأجلاء ولذا أكثر الرواية عنهم، ويكون المورد لذلك هذا المورد من موارد تعارض التعديل والجرح، ولا يصح تسجيل ذلك نقضا علينا، تسجيل ذلك يعني إكثار الأجلاء من الرواية عنهم. إذن هذا المورد من موارد التعارض، أنا أضعف محمد بن سنان هذا تضعيف، والشخص الذي أكثر من الرواية عن محمد بن سنان يوثق محمد بن سنان، تعارض توثيق المكثر عن مع تضعيفي، واضح أو لا؟ وبالتالي ما المانع من الالتزام بذلك؟ أفرض أن مثلا شخص جليل أكثر من الرواية عن البطائني، نقول هو يعتقد وثاقة البطائني، ونجد مثلا الشيخ الطوسي ضعف البطائني، نقول يتعارض تضعيف الشيخ الطوسي مع توثيق من أكثر من الرواية عن البطائني، ما المانع من ذلك؟ واضح. أجل، يصح النقد لما إذا كان الشخص ضعيفا في نظر الجميع، جميع الرجال، جميع نقاد الرجال، وبالرغم من ذلك من كون مسلم الضعف أكثر الأجلاء الرواية عنه، وليس ضعيفا بنظر خصوص الشيخ والنجاشي. وأين تحصيل ضعيف بهذا الشكل؟ من وين تحصل شخص ضعيف بهذا الشكل؟ الكل أجمع على ضعيفه، وفي نفس الوقت أكثر الأجلاء من الرواية عنه، واضح. إشكال آخر، والتفت إلى هذا الإشكال مهم يا إخوة، الشيخ الكليني قد أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيل؟ نعم، قد يكون الشيخ الكليني أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيل لا لوثاقة محمد بن إسماعيل، وإنما لأن روايات محمد بن إسماعيل احتفت بقرائن دلت على الصحة، لأن الصحة عند المتقدمين غير الصحة عند المتأخرين، الصحة عند المتقدمين عبارة عن احتفاف الرواية بقرائن تكشف عن صحتها، فلربما الكليني عثر على قرائن في جميع روايات محمد بن إسماعيل فأودع هذه الروايات في كتابه الكافي، وبالتالي لا نستفيد توثيق محمد بن إسماعيل من رواية الكليني عنه. واضح. إذا تم هذا نقدم مقدمة ثانية، الاطمئنان، اطمئنان كل شخص حجة في حقه وليس حجة في حقنا. غاية ما في الأمر الكليني قامت عند قرائن اطمئن من خلالها بصحة روايات محمد بن إسماعيل. هذه القرائن لو وصلتنا ربما لا يحصل لدينا الاطمئنان بوثاقة روايات محمد بن إسماعيل. واضح. نقرأ هذا الإشكال. فبالتالي مجرد رواية إكثار الكليني عن محمد بن إسماعيل لا يكشف عن وثاقة محمد بن إسماعيل، وإنما يكشف عن احتفاظ روايات محمد بن إسماعيل بالقرائن أورثت الإطمئنان عند الكليني، لكنها ربما لا تورث الإطمئنان عندنا. وإذا قيل إن إكثار الثقة الكليني عن محمد بن إسماعيل مثلا لعله ليس من جهة وثاقته محمد بن إسماعيل عند الكليني، بل اطمئنانه الكليني بحقانية الروايات، يعني صحة الروايات التي رواها له محمد بن إسماعيل، ومن أجل ذلك الاطمئنان تساهل الكليني في النقل عن محمد بن إسماعيل وأكثر عن. وإذا كنا نحتمل استناد الكليني إلى اطمئنانه وليس إلى إحرازه وثاقة محمد بن إسماعيل، ضمننا إلى ذلك مقدمة ثانية، وهي أن اطمئنان كل شخص حج على نفسه فقط ولا يكون حج على الآخرين، إذ لعل تلك القرائن التي استند إليها في تحصيل اطمئنانه لا تكون موجبة لحصول الاطمئنان لنا لو اطلعنا عليها. واضح. جواب الإشكال أيضا واضح. يقول الشيخ الإيرواني: نحن نسلم أن الصحة عند المتقدمين غير المتأخرين. الصحة عند المتقدمين احتفاظ الخبر بقرينة تدل على ماذا؟ على صحته. القرائن، ما هي أبرز القرائن؟ يقول: أبرز القرائن إخراج الرواية من كتاب معتمد عليه، هذا أبرز القرائن. ولذلك الشيخ الصدوق لما أراد يوثق روايات الفقيه قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهور عليها المعول وعليها المعتمد وإليها المرجع. أهم قرينة كان وجود الرواية في كتاب وفي أصل معتمد عليه. يعني من أبرز القرائن أن الكليني أخذ هذه الرواية مالت محمد بن إسماعيل من كتاب معتمد عليه. من كتاب معتمد عليه يعني وين؟ يعني من نفس كتاب محمد بن إسماعيل، لأنه يلجأ السند بكتاب محمد بن إسماعيل. معناته الكليني أخذ الرواية من وين؟ من كتاب محمد بن إسماعيل. إذا الكليني أخذ الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل، معناته كتاب محمد بن إسماعيل معتمد. إذا كتاب محمد بن إسماعيل معتمد، من أظهر قرائن الاعتماد على كتاب محمد بن إسماعيل نشكر محمد بن إسماعيل ثقة، وإلا قد يكتب محمد بن إسماعيل ويخلي في كتابه روايات ضعيفة أو روايات مكذوبة. ملتسين إلى الجواب. أنتم تدعون أن الكليني جعل كتب روايات محمد بن إسماعيل لاطمئنانه، نسلم. ما هي أبرز عمارات وقرائن الاطمئنان؟ أخذ الرواية من كتاب معتمد عليه. يعني الكليني أخذ الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل واعتمد عليه. من أظهر أمور الاعتماد على كتاب محمد بن إسماعيل كون محمد بن إسماعيل ثقة. واضح. لكن هناك احتمالات أخرى. يحتمل أن الكليني لم يأخذ الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل، أخذها من كتاب غيره. أقول له لا، كما يحتمل أن الكليني أخذ الرواية من كتاب محمد بن إسماعيل، يحتمل أخذها من كتاب راوي آخر غير محمد بن إسماعيل، لكنه بدأ السند بمحمد بن إسماعيل، وهذا ضعيف جدا. لماذا؟ لأن الكليني يتخذ أسلوب العنعنة عن فلان عن فلان. فالرواية أخذها من وين؟ من محمد بن إسماعيل، إما منه مباشرة وإما من كتابه. واضح. نقرأ هذا المقدار. كان الجواب أن أهم قرينة يمكن الاستناد إليها في تحصيل الإطمئنان هي وجود الرواية في أصل يعتمد عليه الأصحاب. واضح أن وجود الرواية في الأصل فرع إحراز أصل، يعني أصل محمد بن إسماعيل، فرع إحراز وثاقة محمد بن إسماعيل. وإلا إن لم يكن محمد بن إسماعيل ثقة كان من المحتمل كذبه وتزويره بتدليلها في ذلك الأصل، زور كتبها في ذلك الأصل. واحتمال وجود قرائن أخرى قد استند إليها الكليني لا يتوقف تطبيقها على الإحراز المسبق لوثاقة محمد بن إسماعيل، يعني لن يعتمد على القرينة أن هذا الكتاب ماذا معتمد عليه، وإن كان موجود إلا أنه مجرد احتمال نظري لا يعتنى به، فإن القرينة المهمة عندهم هي وجود الرواية في كتاب معتمد لا غير. ولذا نرى الصدوق يقول في مقدمة كتابه وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعتمد، فلو كانت هناك قرينة أخرى أقوى أو مساوية لما ذكر لأشار إليها. يبقى إشكال أخير، قد يكون الكليني أخذها من محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل ليس بثقة لكنه ضعيف، نقول هذا الكلام مستهجن، معناته أن الكليني شاف مجموعة روايات لراو ضعيف وجعلها في كتابه وجعلها مرجع إلى الأمة، وهذا بعيد نقرأ. وإذا قل على الكليني استند في إكثار الرواية عن محمد بن إسماعيل إلى أصالة العدالة وليس إلى إحراز وثاقته، وحيث أن أصالة العدالة مرفوضة عندنا فلا يمكن الاعتماد على إكثار الكليني واستشهاد وثاقة محمد بن إسماعيل، من كان الجواب لا نحتمل اعتماد الكليني على أصالة العدالة، لأن معنى الاعتماد عليها بعبارة ثانية هو أن الكليني وجد شخصا لا يعرف عنه شيئا ودفع إليه كتابا في أحاديث وأخذه الكليني وسجل منه كتابه الكافي الذي أراد منه أن يكون مرجعا شرعيا للشيعة في أحكام دينهم. صنع الكليني ذلك لأنه لم يعرف الفسق من محمد بن إسماعيل، ما عرف الفسق أجرى أصالة العدالة، يعني مشهور عنده، الذي دفع إليه الكتاب واعتمد على أصالة عدالته. إن مثل هذا لا يحتمل في حق الكليني. سأل عن شيخ وخذ الإجازة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.